الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناظر في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم يعلم حقيقة الحرب على الإسلام، وأنها ليست حرباً عسكرية وفقط، وإنما تكون حرباً اجتماعية بالشائعات وإثارة الفتن، وحرباً اقتصادية سواء من الداخل أو من الخارج. دلنا على ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيراً ما نغفل سيرة المصطفى، وفيها بإذن الله الشفاء. فعلينا أن ننظر فيها متجردين، راجين من الله جل وعلا التوفيق والسلامة في الدنيا والآخرة. فإنك إذا ما نذرت في العهد المكي بعد إسلام عمر والحمزة رضوان الله عليهما، وشاع أمر الإسلام بين قبائل العرب، هنالك أرادت قريش أن تتخذ موقفاً حاسماً من هذه الدعوة ومن دين الإسلام ومن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أن عقدوا معاقدةً وتعاهدوا معاهدةً كتبوها ووضعوها في البيت الحرام في الكعبة، وهو ما يسمى بالمقاطعة الكبرى أو بالحصار في الشعب. تعاقدوا فيه على ألا يعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا من معه، ولا يزاوجوهم، ولا يبايعوهم، ولا يتعاملوا معهم أي معاملة. وكتبوا ذلك في وثيقة واتفقوا جميعاً عليها. وكان أن انحاز مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، ودخل معه أيضاً عشيرته أبو طالب ومن معه، دخل معه أبو طالب ومن معه إلا أبا لهب، فإنه الوحيد من بني هاشم الذي لم يدخل الشعب شعب أبي طالب معهم، وكان من أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتركه في مكان إلا شن عليه وسبه وشتمه، وربما تطاول إليه باليد أو بالرمي بالأحجار ونحو ذلك. فدخلوا جميعا في الشعب، وكانوا لا يستطيعون الخروج من الشعب شعب أبي طالب إلا في الأشهر الحرم، لأنه في الأشهر الحرم العرب لا تقاتل ولا تقتل فيها أحدا. فحينئذ كان يستغل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الخروج في الموسم لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده، يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وخلفه رجل أحول تتقد وجنتاه حمرة، يقول لا تسمعوا له، إنه صابئ، ويشتمه ويرميه بالأحجار. فتسأل من هذا؟ فيقال: هو عمه عبد العزى، يعني أبا لهب. ولم يكل النبي صلى الله عليه وسلم رغم ذلك كله عن الدعوة إلى دين ربه جل وعلا، وهو موقن أنه يوما ما سيصل إلى مراده، وأن الله جل وعلا سيجعل بعد العسر يسرا بفضله ومنته. فظلوا في الشعب 3 سنين، لا طعام ولا شراب ولا مبايعة ولا معاملة ولا أي شيء البتة، ولا أي شيء البتة، حتى إن الأطفال كانوا يبكون بكاء شديدا ويسمع صوتهم من خلف الجبل، والنساء أيضا على صوتهن من شدة الجوع والحاجة. وربما خرج الرجل ليتبول فيجد ترطصة ماء تعود عليه، فيبحث فيجد جلد بعير فيغسله ويأكله. فاشتدت بهم الحاجة إلى هذه الدرجة، وهم صابرون مع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحصار، حصار اقتصادي لا بيع ولا شراء، بل حتى إن وصل إليهم شيء وإن كان قليلا يغالون في الأسعار جدا، حتى لا يجد المسلمون ما يأكلونه ولا ما يشربونه. هذه الحرب حرب قديمة، حرب قديمة منذ العهد المكي، كان المشركون يحاربون بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحرب اجتماعية أيضا بإثارة الشائعات في المجتمعات، كاهن، ساحر، شاعر، إلى آخر هذه الأكاذيب. وكانوا يثيرون الفتن بين المسلمين وينشرون قالة السوء، حتى يظن المسلمون بعضهم ببعض سوءا، فيقع بعد ذلك ما يقع من الفتن. وهذا أيضا كان في العهد المدني، سواء من اليهود أو من المنافقين. فظلوا على هذا الحصار، حصار اقتصادي وحصار اجتماعي وشائعات، ومع ذلك صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين على هذه الحال الشديدة، حتى كان في العام 3 من هذا الحصار، وهو العام 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هشام بن عمرو إلى زهير بن أمية وقال: تأكل وتشرب وأخوالك، يعني بني هاشم، لا يجدون طعاما ولا شرابا، تأكل وتشرب وتعيش في هذا الرغد، وأخوالك لا يجدون رمقا. قال: وماذا أصنع وأنا رجل واحد؟ قال: لست واحدا. قال: ابغني رجلا. قال: أنا معك. قال: ابغنا ثالثا. قال: فذهبنا إلى المطعم بن عدي، فقالوا له نحوا من ذلك، وكان بينهم وبين بني هاشم مصاهرات، وكان بينهم وبين بني هاشم أنساب. فقال ابغنا رابعة، فقال فذهبنا إلى أبي البختري، فقال ابغنا خامسة، فذهبنا إلى سودة بن زمعة. وحينئذ أصبحوا فذهبوا إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة، حيث يجلس هنالك المشركون ومعهم أبو جهل. فقام أحدهم وقال والله لا نرضى بهذه المقاطعة، ولا نرضى بهذه المعاهدة الجائرة الظالمة. فقام أبو جهل وقال كذبت. فقام إليه المطيب بن عدي فقال بل أنت الكذاب. فرد عليه أبو جهل، فقام أبو البختري، ثم قام هشام، ثم قام زهير، ثم قام سودة بن زمعة، زمعة بن الأسود. فقال أبو جهل هذا أمر بغيت بليل، هذا أمر قد اتفقتم عليه. وكان حينئذ قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وأخبره بما سيحدث، وأن المعاهدة المكتوبة في الكعبة قد سلط الله رب العالمين عليها الأرض فأكلتها إلا اسم الله جل وعلا. فجاءهم أبو طالب وأخبرهم بما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا الكعبة فوجدوا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فانفض الحصار وعاد المسلمون إلى حياتهم. ولكنه ما يلبس أبو طالب أن يموت، وما تلبس خديجة رضي الله عنها أن تموت في العام العاشر، وهو ما يسمى بعام الحزن، بعد أن رأى المشركون ما رأوا من آية عظيمة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أكلت الأرض المعاهدة الوثيقة كلها إلا اسم الله جل وعلا، ومع ذلك أصروا على كفرهم، وأصروا على شركهم، وأصروا على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اضطر بعد موت أبي طالب ولا معين له ولا ظهير في مكة ولا مدافع عنه أن يخرج إلى الطائف فرارا من أذى أهل مكة الذين اشتدت عليهم وطأته، حتى بلغوا إلى ضربه وإلى البسق في وجهه صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى الطائف في العام العاشر هو وغلامه زيد بن حارثة رضي الله عنه، مشى على قدميه مسافة تزيد على 80 كيلومتر، مضاها مشيا ذهابا وإيابا، وأتى الطائف علّه يجد من يستجيب لدعوته صلى الله عليه وسلم، ولكنه وجد الأمر في الطائف أشد من مكة، فإنه أتى إلى كبراء ثقيف فدعاهم إلى الله جل وعلا، فسخروا منه واستهزأوا به. فقال أحدهم إنه يمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك، وقال أحدهم لئن كنت صادقا فأنت أجل من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. فأعرضوا عنه واستهزأوا به استهزاء شديدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها لما سألته بعد أحد التي شج فيها وجهه وكسرت رباعيته أسنانه وقتل 70 من أصحابه منهم عمه وأخوه من الرضاع الحمزة، قالت أرأيت يوما أشد من يوم أحد؟ قال أجل، يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على أبناء عبد يليل. فسخروا منه واستهزأوا به صلى الله عليه وسلم، وسلطوا عليه السفهاء فرموه بالأحجار حتى أدموا قدميه الشريفتين، وزيد يحوطه ويحاول أن يحميه حتى شج رأسه، واضطروا أن يدخلوا إلى بستان لابني ربيعة. وحينئذ لما رآه ابن ربيعة رق له لما رأوا عليه من الدماء ومما جرى له صلى الله عليه وسلم. وحينئذ أرسلوا إليه عداسا وهو خادمهما بقطف عنب، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده ليأكل، فقال بسم الله. فقال عداس: ما هذا الكلام الذي لا يعرفه أهل تلك البلاد؟ فقال: ومن أي البلاد أنت؟ قال: من نينوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلد العبد الصالح يونس بن متى. قال: وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال: ذاك نبي وأنا نبي. فأقبل عداس على رأسه يقبله، وأسلم بفضل الله جل وعلا. وتأملها هنا في أن شعيرة من شعائر الإسلام سبب في إسلام رجل نصراني. لما قبل النبي الهدية وقال بسم الله، هذه الكلمة التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصغار: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه، والآن لا يقولها الكبار. وربما يستحي المرء لو كان أمام نصارى أو غير مسلمين أن يظهر شعائر الدين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جهر بها كان سببا في إسلام ذلك الرجل وهو عداس رضي الله عنه وأرضاه. وذكره أهل العلم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وفي الطريق قام يصلي لله جل وعلا، وكان لا يحزبه أمر إلا فزع إلى الصلاة، وهي آخر وصية رسول الله: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأمروا أهلكم بالصلاة وعلموا أبناءكم وفتياتكم الصلاة، فإنكم مسؤولون عن ذلك. ثم قام يصلي: إذا ما حزبك أمر فزعك أمر فالجأ إلى الله. وقرأ القرآن. وحينئذ كانت طائفة من الجن تمر بهذا الوادي فسمعت قرآنا يتلى، فقالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذه الرحلة رغم ما فيها من عناء ورغم ما فيها من تعب ونصب، أسلم فيها عداس، وأسلم فيها طائفة عظيمة من الجن، ولوا إلى قومهم منذرين. إذا ما تعلمت شيئا من دين الله فعلمه غيرك، علمه أهلك، علمه جيرانك، علمه أصدقائك في العمل. قال: أنصتوا. إذا ما استمعوا للذكر أنصتوا، إذا ما استمعوا للخطبة أنصتوا. يدنو من الإمام وينصت، وإذا ما سمع القرآن أنصت، ثم إذا ما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ودعوهم إلى دين الإسلام. فكانت هذه الرحلة مباركة. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الطريق أرسل الله رب العالمين إليه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال له: إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، أن أطبق عليهم الجبلين. فقال الرحمة المهداة: لا، لعل الله ليخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، الذين يريدون خراب الأوطان وهلاك الذرية وضياع النسوان وغير ذلك. هل أوذوا مثل ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذا ما خطبتهم يقولون لتهلك الدولة وما فيها، حتى جار أحدهم بأنه يريد أن يرى النساء ينتهكن في الطرقات وأن تقتل الذرية إلى آخر ما يجري في بلاد أخرى. سلمها الله رب العالمين وحرس أبناءها ونساءها وذرياتها بفضله ومنه. سأل الله جل وعلا أن يستر المسلمين في كل مكان، وأن يحفظهم في كل مكان، وأن يدافع عنهم في كل مكان. رغم ما جرى قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فلما كان على مشارف مكة قال له زيد: يا رسول الله، كيف ندخل بعد هذا كله وقد أخرجونا من هذه الديار؟ قال: إن الله جاعل لنا مخرجا. رغم ذلك كله على يقين من فرج الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى سهيل بن عمرو أن يدخل في جواره فأبى، وأرسل إلى غيره فأبى، وأرسل إلى المطعم بن عدي فخرج في أبنائه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، ولذلك حفظها له النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لما قتل من قتل منهم وأسر من أسر منهم. قال: لو كان المطعم بن عدي حيا فاستوهبني هؤلاء النتنى لوهبتهم له. يفي لرجل كافر، يفي للمطعم بن عدي، لأنه دخل في جواره مكة يقول بعد بدر: لو كان المطعم حيا واستوهبني هؤلاء النتنى أسرى المشركين في بدر وقال له خلهم واتركهم لتركتهم له. كان أشد الناس وفاء صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك وفاؤه لأبي طالب رغم شركه. قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن الله جل وعلا جعله في ضحضاح من النار، فهو أخف الناس عذابا في جهنم. يعني أبا طالب وفاء لدفاعه وحمايته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ظل في مكة ما ظل، ولا زالت الحرب اقتصادية واجتماعية بالشائعات وبالفتن وبالكذب وبالافتراء، حتى اضطر أن يهاجر أصحابه إلى الحبشة، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة إلى يثرب. وأيضا كانت الحرب من اليهود ومن المنافقين، حربا كما قلت لك ليست عسكرية وفقط، وإنما متداخلة اقتصادية واجتماعية. واذكر آية سورة المنافقون من قول المنافقين داخل المجتمع الإسلامي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. نسأل الله رب العالمين أن يسلمنا وجميع المسلمين، وأن يحفظ ديار المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكف الكفار ولا المشركون ولا المنافقون عن الدسائس وعن الحصار وعن الحرب، كل ما يفت في عضد المسلمين، كل ما يؤدي إلى ضياع المسلمين، كل ما يؤدي إلى ضعف المسلمين، حتى النفقة والتأثير في الاقتصاد وفي حركة الأموال، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يا جهلة، إن كنتم تقرون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تأمرون بذلك؟ ألستم تعلمون أن الله ناصر رسوله وأن الله حافظ نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله رب العالمين مظهر دينه وشريعته ولو كره الكافرون والمشركون؟ مهما حاربتموه ومهما آذيتموه فإن الإسلام باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به رب العالمين سبحانه أولياءه ويذل أعداءه سبحانه وتعالى. فمهما حاكوا المؤامرات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستأصل بيضتهم. قال: قد فعلت. ولذلك لا يسلط على هذه الأمة جميعا عدو يستأصلها كلها. ولذلك تأمل في التتر، في المغول الذين كانوا لا يقام لهم بقوة مهما كانت، وتأمل في نفس الوقت الصليبيين، هؤلاء من الشرق وأولئك من الغرب، وأحاطوا بالدولة الإسلامية حينئذ من أقصاها إلى أقصاها، حتى نصر الله رب العالمين الإسلام والمسلمين بمصر حرسها الله رب العالمين. ولا زالت المخططات إلى اليوم كمخطط الشرق الأوسط الجديد وتقسيم المنطقة، والله رب العالمين يؤيد المسلمين بمدد من عنده ويحفظ دولتهم ويؤيدهم سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يزالون يريدون أن يضيعوا مكتسباتهم ويضيعوا أوطانهم ويقضوا على بلدانهم، مع أنهم رأوا ما رأوا في البلدان حولهم، كما في سوريا وكما في ليبيا وكما في اليمن وكما في العراق، تأملوا فيها. فكان على هذا النسق، وأيضا الحرب العسكرية، فقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي غير ذلك، وفي أثناء ذلك حصار عسكري وحصار اقتصادي وحصار اجتماعي بالشائعات، وكم من دولة سقطت بسبب الإعلام، وكم من دولة سقطت بسبب الشائعات، وما العراق عنكم ببعيد، وكنتم تشاهدون صمود العراقيين للكفار الأمريكيين، ثم سقطت الدولة بين غمضة عين وانتباهتها بسبب قناة أسقطتها بالشائعات. دولة كانت تصنف الخامسة على العالم، دولة عربية إسلامية، سقطت بسبب قناة، بسبب إعلام. فاتقوا الله. هذه الحرب الشائعاتية كانت في العهد المكي وفي العهد المدني، والحرب الاقتصادية. لا تنفقوا على من عند رسول الله، لا تبايعوه، لا تشتروا منهم، لا تعاملوه. وحرب عسكرية تكون بعد ذلك كله. فإن لم يتدارك المسلمون أنفسهم هلكوا، ولا تحين من دمي. وإلا فإن الطريق واضح، فإن الله رب العالمين أمركم أن تعبدوه وحده، رب واحد، وأن تتبعوا رسوله وحده، متبوع واحد، لا تتفرقوا إلى جماعات ولا إلى أحزاب، لا تتفرقوا، متبوعكم واحد، محمد صلى الله عليه وسلم. يوم يأتي الناس يوم القيامة كل خلف إمامه، وتأتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا خلف مؤسس جماعته، وهذا خلف قائد حزبه، وأنت حزبك حزب محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي خلفه صلى الله عليه وسلم، دينك واحد لا تبديل له، كتاب وسنة بفقه سلف الأمة، طريق واضح. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن قلت لي والعلاج فيما نحن فيه، أقول لك في كتاب ربك: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا لم تروا البركات من السماوات وتنبع من الأراضين فالخطأ فينا، لم نؤمن حق الإيمان ولم نتقي حق التقوى، وحينئذ فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وما ظلمناه وما ربك بظلام للعبيد، وكما تكونون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وإما أن تتوبوا وترجعوا إلى ربكم جل وعلا فحينئذ يبارك لكم في القليل ويزاد لكم بالجزيل بفضله ومنه سبحانه وتعالى. فضع هذه الآية بين ناظريك دائما: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يجمعنا على ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح ذات بين المسلمين، وأن ينصر المسلمين، وأن يؤيد المسلمين، وأن يرد كيد الكائدين. اللهم رد كيد الكائدين، اللهم رد كيد الكائدين، ورد كيد الكافرين والمشركين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر.